لقد وقفنا بين يديك خاشعين وأنبنا إليك راجين وسجدنا لجلالك خاضعين فاجعل يا ربنا صلاتنا رحمة منك لنا يا أرحم الراحمين. سبب الله خطانا وأرشدنا وهدانا وحبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الإسلام، وفي ختام شعائر صلاة العشاء في رحاب المسجد الكبير بقرية القلج محافظة القليوبية، وقد أمنا في هذه الصلاة فضيلة الشيخ إسماعيل حجاب، ومن هذا الرحاب الطاهر الذي ننقل لكم منه هذه الأمسية القرآنية خلال شهر الإسراء والمعراج بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من هذا الرحاب الطاهر ومن وسط هذه الجموع المؤمنة المحبة للقرآن الكريم والمحبة لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أود أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الإسلام، أيها الإخوة المؤمنون الذين يجلسون في هذا الرحاب الطاهر رحاب المسجد الكبير بقرية القلب محافظة القليوبية، أود أن نحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم بالاستماع إلى القرآن الكريم الذي أكرمنا الحق تبارك وتعالى بأن جعلنا من أمة القرآن الكريم ومن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعيش الآن أيها الإخوة المؤمنون في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يطليها علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب

ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا لقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. الفاتحة. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الإسراء تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل في هذه الأمسية القرآنية التي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من رحاب المسجد الكبير بقرية القلب محافظة القليوبية. وبانتهاء هذه التلاوة أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الإسلام ينتهي لقاؤنا بكم من هذا الرحاب الطاهر، رحاب المسجد الكبير بقرية القلق محافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الإسلام، وبختام هذه الأمسية القرآنية في شهر رجب شهر إسراء المصطفى صلى الله عليه وسلم، ندعو الله تبارك وتعالى أن يمن على المسلمين بأن يحرروا بيت المقدس مصر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وبختامها أيضا ومن وسط هذه الجموع المؤمنة، نرسل بالصلاة والتسليم للنبي المصطفى الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. تعود بكم الآن موجات إذاعة القرآن الكريم إلى استوديوهات الإذاعة بالقاهرة. نحييكم من رحاب المسجد الكبير بقرية القلق محافظة القليوبية، ونترككم في رعاية الله وعنايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.